ثبت الحديث بأن العصاة عصاة الموحدين يموتون فيها إماتة، وأنهم ينتحشون ويصيرون فحما، وأن النار تأكل، وأنه يدخل النار جملة من العصاة من المصلين، وأن النار لا تأكل مواضع السجود جباههم ووجوههم. هذا يدخل النار لكونه عق لوالديه، وهذا لكونه قاطع لرحمه، وهذا لكونه يزني مات على الزنا أو على السرقة أو على التعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو غير ذلك، وشهادة الزور أو غير ذلك من الكبائر. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، لكن الواحد بعينه لا يستدل. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما ثم يلقون على نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا خرج تكامل عصاة الموحدين والمؤمنين ولنقت النار موحد، أطبقت النار على الكفر لجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين والوثنيين والمجوس وغيرهم من أصناف الكفرة والمرتدين، وكذلك من مات على ناقض من نواقض الإسلام. كل أصناف الكفرة كلهم تطبق عليهم النار وتغلق فلا يخرجون منها أبدا أبدا. قال الله تعالى: إنها عليهم مقصدة مطبقة مغلقة. وقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا بعد خروج عصاة الموحدين. هذه النصوص الكثيرة المتواترة أنكرها المعتزلة مع الخوارج، وقالوا بأن عصاة الموحدين المؤمنين يخلدون في النار كالكفار والعياذ بالله. ومن الأدلة التي يرد بها عليهم على المعتزلة قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك غير مغفور، وأما ما دون الشرك فقد علقه المشيئة. والمعاصي كلها دون الشرك، كبائر دون الشرك.